الاستضعاف لا يجعلك في دين الأمم إن كنت على عقيدة صحيحة وسليمة، وإنما إن كان فيك مقدرة على أن تكون قويا ولم تفعل فأنت مقصر في الأمر الذي أمرك الله به. وأعدوا، وفي قول الله عز وجل وليجد فيكم غلظة، ولكن إن هزمك عدو فاجر ولو مؤقتا وإن كان كثير منهم طردوا من بلداننا فإن ذلك لا يجعلك في ذيل الأمم. الحسين هو أجل من قاتله وهو أعظم، ويحيى بن زكريا لما قتله ذاك الملك الفاجر هو أجل منه. والأيام دول، نصر وهزيمة، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولكن لا داعي للتثبيط والفت في العضد، حتى موضوع التقدم التكنولوجي وغير ذلك، لا تشعروننا أننا نعيش على جمال؟ وإن كنتم تستثنون بعض البلدان التي هي لا تختلف عن بلداننا، والأنظمة أصلا أنظمة لا تمثلنا، ولكن موضوع التكنولوجيا والطب وغير ذلك، هذا كله إنما فقط ليسهل الحياة أو يحفظ الحياة مؤقتا. وهؤلاء الأمم التي تسميهم متقدمة عندهم 1000 شيء يدمر الحياة. لو ذكرت لك بلدا قلت لك أن فيه 27 حالة انتحار يوميا، ومئات حالات المحاولات، وأربعة نساء يقتلن يوميا، و40% من الأمهات العازبات تحت خط الفقر، ولولا المؤسسات الكنسية لكنا أكثر، والبطالة 10%. و و و لو ذكرت بلدا لك كهذه ستقول لي إيه في مقاييسك الدنيوية قبل موضوع العقيدة، ماذا ستعتبرها؟ ستعتبرها بلدا فيه درجة من التخلف. ماذا لو قلت لك أن هذه هي فرنسا نفسها، هذه التي إلى اليوم تسرق من بلدان أفريقيا الشيء الكثير، يعني لو يعني مع ما سرقته وتسرقه، وانظر إلى هذا حاله، وانظر إلى هذه الحال. على فكرة هناك تضخيم حتى للعوز الدنيوي في ظل الأنظمة العلمانية التي نعيشها، وتضخيم للآخر، وتضخيم له على أنه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين زكاهم الله عز وجل بتلك التزكية العظيمة لم يكن ولد في ما يسميه المتأخرون الحضارة الإسلامية. فما دام عندك توحيدك وعقيدتك ونظرتك الإسلامية المستقيمة للقدر، حيث تتسلى به من المصائب ولا تحتج به على المعائب، ولكنك تعمل وتعلم أن كل ميسر لما خلق له، تكون لك نظرة كاملة للحكمة الإلهية ونظرة كاملة واتصال مع الله تبارك وتعالى، لماذا هذا الكلام حين يقول لك أن نحن في ذيل الأمم؟ هذا يقتل الاعتزاز في العقيدة في قلبك، وبالتالي يهون عليك الاستغناء عنها، ويظهرها غير ذات أثر عليك وعلى نفسك وعلى أمتك وعلى مجتمعك، وهذا غير صحيح. ما من خير في مجتمعاتنا إلا من القرآن والسنة، وما من شر إلا من التقصير في ذلك. وحين نريد أن نتغير ينبغي أن نتغير بناء على مفهوم قرآني، لا على نظرة مادية غربية. فننظر ما الذي في القرآن والسنة لا وجود له في حياتنا ونأتي به، ونسلك هذه المسالك فحسب، ونكون على ثقة تماما بالسعادة والنجاح إن فعلنا ذلك. أما نأتي ونتحدث بمقاييس غربية وبكذب أيضا حتى بحسب المقاييس الغربية، ونضخم أعداءنا ونظهرهم معصومين تماما، وأنهم يعيشون في حالة من الطوباوية والسمو والعلو، ونحن نعيش في حالة كبيرة جدا من السفول والضياع، وبعض الناس هو يعيش في بلد مثلا فيه انحطاط بسبب تقليد الغرب، ويريد أن يعمم حالته على جميع الآخرين، غير صحيح. والله المستعان.